الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به لركم على أعدام للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسلوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. قال الامام احمد حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت ام سلمه يا رسول الله قالت ام سلمه يا رسول الله فما يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث لأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ورواه الترمذي عن ابن ابي عمر عن سفيان عن ابي نجيح عن مجاهد عن ام سلمة انه قالت قلت يا رسول الله لترى وقال غريب ورواه بعضهم عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن مجاهد ان ام سلمة قالت يا رسول الله فذكره ورواه ابن ابي حاتم ورواه ابن ابي حاتم وابن جرير وابن المنذر والحاكم في مستدركه بالحديث الثوري عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت ام سلمة يا رسول الله لا نقاتل فنستشهد ولا نقطع الميراث فنستشهد ولا نقطع الميراث فنزلت الآية ثم نقطع كما هذا سنزيد عن مسلمة ولكن شك في مجاهد وسمع منها ما سمع مزيد معنيها وسمع من عائشة سمع من مدن مسلمة وحنوا بأنه سمع من عنه رحمه الله. ثم أنزل الله أني لا أضيع عمل آمن منكم من ذكر أو أنثى إلى آية. ثم قال ابن أبي حاتم وكما روى سفيان بن عيينة يعني عن ابن أبي نجيح بهذا اللفظ وهو يحيى القطان ووكيل ابن جراح عن الثوري عن جابي نجيح عن مجاهد عن ام سلمه قالت قلت يا رسول الله وروي عن مقاتل بن حيان وخصيف وخصيف نحو ذلك وروى ابن جرير عن حديث ابن ابي ابنه وروى ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمه ومجاهد انهما قالا انزلت في ام سلمه فقال عبد الرزاق اخبرنا مامر عن شيخ من اهل مكه فقال نزلت هذه الايه في قول النساء في قول النساء ليس للرجال فنجاهد كما يجاهدون نرجو في سبيل الله عز وجل. وقال ابو ابي حاتم الى ليتنا الرجال كما ليتنا اللي عندهم خلفه وقال ابن ابي حاتم ايضا حدثنا احمد بن قاسم بن عطيه حدثني احمد بن عبد الرحمن حدثني ابي حدثنا اشعث بن اسحاق عن جعفر يعني جاب المغيره عن سعيد بن جميل عن ابن عباس الايه قال اتت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله للذكر مثل حظ الانثيين وشهاده امراتين لرجل الا نحن بالعمل هكذا ان فعلت امراه حسنه كتبت لها نصف حسنه فانزل الله هذه الايه ولا تتمنوا الايه فانه عدل مني وانا تنافر. وقال السجيد الايه ان رجالا قالوا انا نريد ان يكون لنا من الاجر الزوج على اجر النساء كما لنا باستهان سهمان. وقالت النساء إنا نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الشهداء فإنا لا نستطيع أن نقاتل ولو قتل عند القتال لقاتلنا فأبى الله ذلك ولكن قال له ابتلوني من فضلي قال ليس بعرض الدنيا وقد رجع القتادة وحذاره. وقال علي بن أبي طلحة الأصل في هذا أن الرجال والنساء سواء في الأجور الحسنات والأمان الصالحات إلا ما خصه الدليل إلا ما خصه الله سبحانه وهو الأعلم والأحكم سبحانه وتعالى. وجل وعلا حكيم عليم نصف النساء في مسائل وجعل بقية المسائل كلك الرجال حالة حسنة فلا عشر أمثالها إلى سيئات الولد إلى أضعاف كثيرة وهكذا في سائر أعمالها كما جاء قال جل وعلا فاستجاب الغضب أني لا أرضي عملها من المؤمنين لكن أنوثا من بعضكم من بعض قال عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والكثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما جميعا بجانبهم نساؤهم لكن هناك مسائل تقتضي حكمة الله جل وعلا أن تكون المرأة على النصف في أولاد الأولاد والإخوة الأولاد والإخوة للذكر من حظ الأنثيين أولاد وأولاد البنين والإخوة كذلك وقضى حكمته أن العصبة في الرجال العم يرث والعم لا فرد ابن العم يرث عصبة ولو بنت العم لا فرد ابن الأخ عصبة وبنت الأخ ليست في عصبة هذه حكمة من الله خلص حكمته سبحانه وتعالى وفضله وعزه جل وعلا وأعلم بأحوال العباد سبحانه وتعالى هكذا الجهاد فرضه الله على الرجال بالنفس أما النساء فلا أما الجهاد بالمال اختلف فيه العلماء منهم من قال إنه أيضا حق بالرجال ونرجح أنه عام الرجال بالمال أما الرجال والنساء من جهاد المال هكذا في الشهادة المرأة على النص هكذا في العقيقة يعق عن المرأة بشات وعن الذكر بشاتين وهكذا في الدية النص أما القصاص يقتل الرجل المرأة حماية للنساء من العدوان وفي الدية على النص إلا في ما كان أقل من الثلث كالإصبع والإصبعين الثلاثة فإن فيها مثل الرجل فإذا كانت أكثر من ذلك فعلى النصف فهي حكمة من الله عز وجل له فيها حجة بالغة والحكمة العظيمة والله يعلم أنهن لست مثل الرجال في الجهاد جهاد له شأن يحتاج إلى قوة وإلى صبر وإلى أشياء أخرى ليس النساء يتحملنها وكذا في الشهادة ضبط الرجال وحضورهم جامع الرجال وضبطهم للأمور غير ضبط المرأة فصار ذكرهم لها وحفظهم لها أكثر وصارت المرأة على النصف والدية ليس وجودها في المجتمع مثل وجود الرجل فكانت على النصف ولكن في القصاص تحمى حماها الله وجعل الرجل يقتل بها إذا قتلها عمدا عدوانا أما العقيقة فلله في ذلك حكمة بالغة سبحانه وتعالى قول العقيقة وعن ذكر شاتين وعن أنثى شات إلا فيها الحكمة سبحانه وتعالى وقد يكون ذلك كالفدية لأن الذكر له حال في المجتمع وله فعل في المجتمع وهذه الحقيقة كالفدية له وكوقاية له فكان أولى بأن يكون أكثر من المرأة المقصود أن الأصل في ذلك أنهما سواء هذا هو الأصل الأصل في الأحكام أن الرجال والنساء سواء هذا هو الأصل إلا ما خصه الدليل نعم أحسن الله إليك سمعنا بعضهم يقول إذا اعتدى الكفار على بلاد المسلمين أو استنفر الإمام فإن الجهاد فرض عين على الرجال والنساء فهل لهذا القول يعني؟ هذا في الاعتداء النفيذة نعم لا يستنفر النساء لكن في الاعتداء إذا اعتدوا على بلد وجب على النساء يساعدوا في القتال هذا الطاقة يعني نعم وقال علي الضاري طلحة علي عباس الآية قال ولا يتمنى الرجل ويقول ليس لو أن لي مال فلان وأهله فنهى الله عن ذلك ولكن يسأل الله ولكن يسأل الله من فضله وقال الحسن ومحمد بن سيرين أعطاه الضحاك نحو هذا وهو الظاهر من الآية ولا يرد على هذا ما ثبت الصحيح لا حسد إلا بهتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق فيقول وهاقول رجل لو أن لي مثل مال فلان لو أن لي مثل مال فلان فلعملت مثله فهما في الأجر سواء فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية وذلك أن الحديث حظ على تمني مثل نعمة هذا والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا يقول لا تتمنوا ما فضل الله به دركم على درك أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية لحديث أم سلمة وابن عباس قال عطاء بن ابي رباح نزلت في النهي عن تمني مال فلان. يعني تمني على انه يحصل او يزول عن ذلك. يقول حسد المذموم ان يتمنى مال فلان ان ما عند فلان من المال او من الشجاعه او من العلم عندي دونه. هذا هو الحسد. اما يكون يتمنى مثله يتمنى يكون مثله حتى يعمل مثل عمله. هذا هو الذي لا حرج فيه وهذا حسد الغبطه. يتمنى انه لا مثل فلان حتى يعمل مثل اعماله. الصدقات والجهاد ونحو ذلك او له مثل قوته وشجاعته لا يفعل مثله وما اشبه ذلك. يعني يتمنى مثلها لا انها تدل عن ذاته لكن يتمنى ان له مثلها حتى يعمل مثل عمله الطيب. وهكذا قال عطاء بن ابي رباح نزلت في النهي عن تمني مال فلان وفي تمني النساء ان يكن رجالا فيرجون رواه ابن جرير. ثم قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن اي كل له جزاء على عمله بحسبه ان خيرا فخير وان شرا فشر. هذا قول ابن جرير. هذا قول ابن جرير. وقيل المراد بذلك في الميراث اي كل يرث كل يرث بحسبه. رواه الترمذي عن ابن عباس ثم ارشدهم الى ما يصلحهم فقال واسألوا الله من فضله لا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعض فإن هذا أمر محكوم أي إن التمني لا يجزي شيئا ولكن سلوني من فضله يطيقكم فإني كريم وهاب. وقد رأت مني وابن الضوئي من حديث حماد بن واثق سمعت إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص على عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل وإن أفضل العباد انتظار الفرج. وإن أفضل العبادة انتظار الفرج. ثم قال الترمذي يعني لا يمل الإنسان لا يمل يسأل يرضى إلى الله ويطلبه من فضله وجواد كريم وينتظر الفرج ولا يأس انتظار الفرج كثر ظن بالله. الله يقول ادعوني استجب لكم. الحديث الصحيح يستجاب للعبد ما لم يعجل فيقول دعوت فلم اره يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ولكن يلح بالدعاء فيما ينفعه ولا يعجل ولا يقول دعوت ودعوت فلم اره يستجاب لي. لا بل يكفي من الدعاء وينتظر الفرج وربك حكيم عليه في تعجيل الاجابه وفي تاخيرها او اعطائه خيرا مما طلب أو تجل ذلك إلى الآخرة ربك له الحكمة البالغة. وسأل الله من فضله. أما تمني مال فلان أو جمال فلان أو علم فلان أو صحة فلان هذا مما ذمه الله من الحسد. نعم. ثم قال الترمذي كذا رواه حماد بن واقف وليس بالحافظ ورواه أبو نعيم عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. وكذا رواه ابن مدوي من حديث وكيع عن إسرائيل ثم رواه من حديث قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل وإن أحب عباد الله إلى الله الذي يحب الفرج الذي يحب الفرج. ثم قال إن الله كان بكل شيء عليما. وفي هذا المعنى يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. بنو آدم يملون يضعفون وإذا أكثر عليهم ملوا وربما تكلموا. أما ربك عز وجل وجواب الكريم فيحب أن يسأل ويحب أن يلح في الدعاء ويكثر من السؤال لأنه جواب كريم يحب من عباده ينكسر إليه ويذل بين يديه ويضرع إليه دائما في حاجات الدنيا والآخرة. اللهم استعان. نعم. لا شيء لا يتمنى زوال عنه. نعم. نعم. في أيضا سلامة الثانية أي سعيد من الآية عامة ولا أي عامة ولا عبرة بالأسباب. الأسباب يعلمون الآية. نعم. ثم قال تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما، أي وعليم بمن يستحق الدنيا ويعطيه منها، وبمن يستحق الفقر والاضطرار، وعليم بمن يستحق الآخرة ويقيده لأعمالها، وبمن يستحق الإبلاغ ويخبره عن طاعة الخير وأسبابه. ولهذا قال تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل يعلى مواليا إلا ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والصديق والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في قوله: ولكل يعلى مواليا، أي ورثا. وعن ابن عباس في رواية أبيه في رواية العصبة قال ابن جرير: والعرب تسمي من العم ما مولى، كما قال الفرد بن عباس: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا يقهرن بيننا ما كان مدهونا. قال: ويعني بقوله: مما فرث والدان والاقربون من شركات والديه واقربين من الميراث. من هذا قول فضل العباس مهلا بني عمنا، مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا يظهرن بيننا ما كان مدهونا. قال: ويعني بقوله: مما ترك والدان والاقربون من تركة والديه اقربيه من الميراث. وتأويل كلامي: ولكم ايها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والده واقربوه من ميراثه الله. وقوله تعالى: والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم، أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم بالأيمان المغلظة، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لما عاقدوا ولا ينسوا بعد بدون هذه الآية معاقدة. قال البخاري: حدثنا محمد ولا ينسوا أبدا. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لما عاقدوا ولا ينشئ بالشيء، لم يجددوا، لا يجددوا عقلا جديدا بعد النفس، ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري: حدثنا الصلح بن محمد. يقول عنهم همزة ينشئوا همزة، ولا ينشئوا من الإنشاء من الإيجاد يعني. نعم. ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري: حدثنا الصلح بن محمد، حدثنا أبو أمامة عن إدريس عن طلحة بن مفلس. أبو أمامة كلام أمامة لمين؟ كنتم يا الله إنه أسامة، ما نعرف أمامة في المقام ثاني. أبو أسامة وقال إيه عن إدريس عن طلحة بن مفلس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولكل جعلنا موالي. قال: ورثه والذين عقدت أيمانكم قال مهاجرون، ولما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نفخت، ثم قال: الذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم من النصر والافاده والنصيحه. نسحت لما نزلت ولكل نسحت، اي نسحت ما كان اولا، نسحت ما كان سابقا، نعم. سخط ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والزهادة والنصيحة. يعني مرتد كلام عقدت أيمانكم مرتد كلام فآتوهم غير الموارد. وقد ذهب الميراث ويوصي له ثم قال ثم قال البخاري سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس عن طلحة. أبو أسامة هنا؟ لا هو الواضح الأول. نعم الواضح الأول. نعم نسخة يعني هذا نسخة نقضة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة حدثنا إدريس الأودي أخبرني طلحة بن المفرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله والذين عقدت أيمانكم الآية قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرد المهاجري الأنصاري يدور ذو رحم دور يدور ذوي رحمه الأخوة يدور ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالدا ثم ترك الوالدان والأقربون لا نسخت. ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. يعني نسخت تلك الأحكام أو نسخت ما مضى يعني نسخت ما مضى لأنه وارد يعني. نعم نعم وفاتوهم نصيبهم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج علي بن جبير وعثمان بن عطاء العطاء عن ابن عباس قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فكان الرجل قبل الإسلام يعقد قبل ويقول وترثني وارثه وكان الأحياء يتحالفون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حز بجاهلية أو عقد أدركه الإسلام ولا يزيده الإسلام إلا شدة. ولا يزيد ولا فلا يزيد فلا يزيد الإسلام إلا شدة ولا عقد ولا حلف بالإسلام فنسخ الآية ولا حلف بالإسلام فنسخ هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى بذل كتاب الله. ثم قال وروى عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن وابن المسيب وابي صالح وسليمان بن يسار والسبي وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا هم الخلفاء. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد وقال الإمام محمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبي حدثنا أبي نمير وأبو أسامة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبي نمير. لا لا حدثنا أبو محمد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن محمد أسامة وأبو أسامة صواب حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة محمد مشيوخ وقال مسلم دون أحمد صح فطر إن شاء الله كنت عندهم كذا صواب عبد الله بن نمير وابو اسامه محمد بن حمد بن محمد هو مشيخ البخاري هو مشيخ احمد بن حنبل من اقواله ولكن شو محمد عبد الله بن نمير. نعم عن زكريا وابو اسامه عن زكريا عن سعيد بن ابراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن ابراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حل بالاسلام وايما حل كان للجاهليه لم يجد الاسلام الا جدا وهكذا رواه مسلم ورواه النسائي من حديث اسحاق بن يوسف كذا عنده مسلم ابن ابراهيم بس ما عنده زياده بات عن ابراهيم الحديث لا في خلل الحديث كل من تخلى ثاني واحد يبشر قال رسول الله ابراهيم عن ابي عن زبير بن سعيد قال رسول الله عن ابي عن جبير بن مطعم اول الاسناد الشيخ سددنا قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن نمير وابو اسامه عن زكريا عن سعد بن ابراهيم عبد الله بن محمد بن سعيد عبد الله بن محمد حدث بن مطعم عبد الله بن محمد حدثنا ابن نمير واو سنه طيبه هذه نعم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن نمير عبد الله بن محمد وابو سعد عن زكريا عن سعد بن ابراهيم عن ابيه عن أبيه عن جبير المطعم عن جبير المطعم واحد في الحاشة إلى المطعم يس أحد في الحاشة إلى المطعم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حل للإسلام وأيما حل كان للجاهلية لم يجد الإسلام إلا جدا معنى هذا أن الإسلام كافي ما يحتاج المحالفات حاله على التناصر التعاون والتوارث لا وأوجب النصح المسلمين فيما بينهم يتناصروا ويتعاونوا ويتناصحوا وأن يتوارثوا كما شرع الله فلا حاجة إلى حيث من جديد ولكن ما كان في الجاهلية من حلف موافق للشرق فإنه لا يجد الإسلام إلا شدة إلا قوة يعني يعني حيث الجميع على التناقل والتعاون هذا غير البيع المرور في الأمور كانت قبائل في خفوم كانت حال حروب كانت حروب بين الجاهلية دائما حروب تأتي من قبيلة تميم إلى قبيلة رئيسة إلى قبيلة بيعة إلى قبيلة كذا أحقاق كذا فتحالفون أنهم يتناصرون ويتعاونون ويتوارثون دون بقية الأقارب الآخرين ضد القبيلة الفلانية هذا هو الجاهلية هذا لا حل في الإسلام أما ما كان في الجاهلية فإن كان موافق الإسلام زاده كان شدة وقوة فإن كان مخالف الإسلام فلا يعتبر لو تحالفوا في الجاهلية على أنهم يتناصرون ويتعاونون ضد أعداء الله ضد كفرة كان صحيح لكن هذا ما وجد فيه لأن كله كفر أو لو تعاهدوا وتعاقدوا على صلة الرحم يعني تحالفوا على أن يصلون أرحامهم على أن يكرمون الجار هذا حديث موافق للإسلام لا بأس وهكذا رواه مسلم ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا عن سعيد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن جبير بن مطعم عن أبي هدى وقال جرير عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير ابن جبير بن مطعم عن أبي هدى وقال هل عندهم يصلحوا نافع بن جبير عن أبيه وقال ابن جرير حدثنا ابو قريب حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن ابي مكان بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابو قريب حدثنا مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن يونس عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالإسلام وكل حلف كان الجاهلية فلم يجده الإسلام إلا جدة. وهكذا رواه مسلم ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هبة وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن شريك عن سلاك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو كريب حدثنا مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن يونس عن محمد بن عبد الرحمن مولى لطلحة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالإسلام وكل حلف كان الجاهلية فلم يلد الإسلام إلا شدة. وما يسرني أن لي حمر النعم إني نقصت الحلف الذي كان في دار النجوى هذا له بجريء. وقال بجريء عند إسرائيل عن من إسرائيل عن من وحدثنا أبو كريم حدثنا مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن يونس عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة إسرائيل بن يونس إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق بن يونس عن محمد بن عبد الرحمن بن يونس إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن إسرائيل بن يونس عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالإسلام وكل حلف كان الجاهلية ولم يلد الإسلام إلا جدة. وما يسرني أن لي حمر النعم وإني نقضت العهد الحلف الذي كان في دار الندوة هذا لفظ ابن جرير. وقال ابن جرير الأيضا يعني الحلف الطيب السبيل وما يسر به حظ النعم وأنه نقضه فهو موافق عليه. حلف المطيبين قال هم طيبين ومطيبين الذين تعاهدوا كانوا يأخذون طيبا ويمسون أيدهم فيه ويتعاهدون على صلاة الرحم وإكرام الجار وردع الظالم ونصر المظلوم. ولكن في الجاهلية والنبي أقره إنما يسر أن يسر ما فيها حظ النعم يجري وفيها وان نقض ما احب ان انقض بل اؤكده لانه موافق للشرع. وقال ابن جرير ايضا حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن علي عن عبد الرحمن بن اسحاق عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين. وقال ابن جرير ايضا حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن علي عن عبد الرحمن بن اسحاق عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه عن عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن قال عبد محمد بن جبير بن مطعم حدثنا بن جرير بن جرير بن جرير بن جرير بن جرير بن جرير بن جرير بن بن جرير بن جرير بن جرير بن جرير بن جرير بن جرير بن جرير بن جرير بن جرير بن جرير بن جرير بن جرير بن جرير على عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي وما يحب أن لي حمر النعم وأنا أنكثه. قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة إلا زاده شدة. قال ولا يعني حلفا طيبا يعني حلفا موافقا قال ولا حلف بالإسلام وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار. وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بتمامه. وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بتمامه. وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرني مغيرة عن أبيه عن شعبة عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم أنه عن شعبة بن التوأم لعنهم عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف قال فقال ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف بالإسلام. وهكذا رواه أحمد عنه شيء وحدثنا عن قريب حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان بن عان حدثه عن ابن سلمة عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان حدثه عن ابن جدعان عن عن لأن حدثه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حل بالإسلام وما كان من حلف الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة. وحدثنا قريب حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام خطيبا بالناس وقال يا أيها الناس ما كان من حلف الجاهلية لم يجد الإسلام إلا جدة ولا حلف بالإسلام. ثم رواه من حديث حسين المعلم وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن الخارج عن عمرو بن سعيد به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بن نمير وابو اسامه عن زكريا عن وقال الامام احمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بن نمير وابو اسامه عن زكريا عن سعد بن ابراهيم عن ابيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالاسلام وأيما حلف كان للجاهلية لم يجد الإسلام إلا جدة. وهكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله. ورواه أبو داود عن محمد بن أبي شيبة وروى أبو داود عن عثمان بن محمد بن أبي شيبة ابن أبي شيبة عن محمد بن بشر وابن نمير وابي أسامة ثلاثتهم عن زكريا زاد على أخيه محمد بن بشر بل أخوه روى عن ابن نمير وابي أسامة وهذا عثمان زاد واحد محمد بن بشر مع اثنين أو ثلاثة نعم ثلاثتهم عن زكريا وهو ابن أبي زائدة بإسناده مثله. ورواه ابن جرير عن من حبيب محمد بن بشره ورواه النسائي من حبيب إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه به. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به ولا حل بالإسلام. قال فلا رواه شعبة عن مغيرة وابن مسلم عن أبيهما. وقال محمد بن إسحاق عن داود بن حسين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرت عليها والذين عاقبت ايمانكم. وكذا رواه شعبه عن مغيره وهو مكتب عن ابي هبه. وقال محمد بن اسحاق عن